سليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى آخر حديث من أحاديث باب المياه، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. فجاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الكلام على هذا الحديث من حيث درجته وتخريجه، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في سنده، فذهب الدارقطني إلى تضعيفه واعتبره مرسلا، بينما ذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى تصحيح هذا الحديث واعتبره محفوظا. إذن هذا الحديث جاء من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف أهل العلم في سنده، فذهب الإمام الدارقطني إلى القول بإرساله، بينما ذهب الإمام البخاري إلى تصحيحه واعتباره محفوظا. ومشكلة هذا السند هو أنه جاء من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قد ضعفه بعض أهل العلم مثل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، إلا أن عبد الرحمن ليس ضعفه بشديد، وخاصة إذا توبع على أحاديثه ومروياته، يعني إذا روى غير عبد الرحمن هذا الحديث فإنه يقويه. وقد تابع عبد الرحمن على هذا الحديث غير واحد من أهل العلم. ثم إن عامة العلماء أجمعوا على العمل بمعناه. عامة العلماء أجمعوا على العمل بمعناه رحمك الله. فلما روى الترمذي هذا الحديث قال عقبه وعليه العمل عند أهل العلم كما أن الإمام ابن المنذر رحمه الله كذلك نقل الإجماع في كتابه الأوسط على معنى هذا الحديث إذن سند هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه ضعف يسير يمكن تقويته بالشواهد والمتابعات، خاصة أن عبد الرحمن ليس يعني ضعفه بذياك. والإمام البخاري رحمه الله روى عن عبد الرحمن في صحيحه وانتقى منه وانتقى من أحاديثه الجياد، فهو مرة يصح حديثه وتسلم روايته وتضعف وتعلو مرات أخرى. فهذا الحديث جاء وقد تابعه عليه غيره، وله من الشواهد والمتابعات ما يشهد بصحته، وخاصة أن أهل العلم رحمهم الله نقلوا الإجماع على معنى هذا الحديث. وللحديث سبب كما في رواية الترمذي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رآهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الناس يقطعون من يجبون يعني يقطعون من أسنمة الإبل، السنام الذي على ظهره، فإذا قطعوا من هذا السنام أكلوه وانتفعوا به، وسنام الإبل ينمو من جديد وكذلك ويقطعون من أليات الغنم وهي عجائزها مؤخراتها التي فيها اللحم والشحم، فيقطعون منها وهي حية ثم بعد ذلك ينمو، فينتفعون هم بهذا الذي قطعوه أكلا و يعني تذويبا ونحو ذلك جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعملون هذا نهاهم وقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني هذه البهيمة إذا ماتت من غير ذكاة ما حكمها؟ ميتة. إذا ما قطع منها وهي حية فهو في حكمها إذا ماتت، فلا يجوز أكله ولا الانتفاع به ونعم. وقول الحافظ في البلوغ فهو ميت الذي في الترمذي، وهو ذكر هذا وقال أن اللفظ للترمذي الذي في الترمذي فهو ميتة هذه تؤخذ بعين الاعتبار. إذن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجب أسنمة الإبل وتقطع أليات الغنم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. نعم. وأبو واقد الليثي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هو الحارث بن عوف، اسمه الحارث بن عوف، وهو ممن أسلم قديما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها، وهو من أهل المدينة، توفي رضي الله عنه سنة 68 للهجرة، توفي رضي الله عنه سنة 68 للهجرة. مسائل الحديث. ليس في هذا الحديث فيما يتعلق ببابنا كبير مسائل، سوى أن الحافظ أورد هذا الحديث ليبين أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وبالتالي الميتة نجسة، فالنجاسة هذه إذا وقعت في الماء فإنها تنجسه. وحقيقة هذا الحديث والذي يسبقه حديث أبي هريرة في الذباب وحديث ابن عمر الأولى بها إما يعني باب إزالة النجاسة وهي بيان صفة النجاسة العينية والحكمية ونحو ذلك، أو فيما يتعلق بباب الأطعمة والصيد. ولكن كان الحافظ بن حجر رحمه الله رأى أن يقدم هذه الأحاديث الثلاث في كتاب في باب المياه ليبين صفة النجاسة التي إذا وقعت في الماء فإنه ينجس، وإلا حتى أن أكثر من كتب في أحاديث الأحكام وصنف فيه المصنفات لم يرد هذه الأحاديث الثلاثة في مثل هذا الباب، ولكن الأصوب هو أن يورد في باب إزالة النجاسة. نعم، يورد في باب إزالة النجاسة لبيان صفة النجاسة وطرق إزالتها. نعم، وبالتالي فنحن سنتحدث عن ما يتعلق إذن بهذه المسألة في هذا الباب. فنقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة، البهيمة مأخوذة من البهم، البهم وهو الغموض، الغموض وترك البيان، من الغموض وترك البيان، ولهذا يقال قضية مبهمة أو مسألة مبهمة، يعني غير واضحة وغير مبينة. وكذلك يقال ليل بهيم، ليل بهيم يعني غامض، يعني شديد السواد، ليس فيه ضوء، ليس فيه ضوء يبينه. نعم، نعم، كذلك الكلب الأسود البهيم يعني الشديد السواد. وكذلك أطلق على الحيوان غير المميز بهيمة، أطلق على الحيوان الغير مميز بهيمة لأنه لا يبين ولا يفصح، لأنه لا يبين ولا يفصح. وعادة ما يستعمله أهل العلم في بهيمة الأنعام، وعادة ما يستعمله أهل العلم في بهيمة الأنعام. واضح أبو جواد؟ من الإبل والبقر والغنم التي تترتب عليها كثير من الأحكام والمسائل، ولكن الصواب أن البهيمة في الشرع تطلق على بهيمة الأنعام وعلى غيرها، تطلق على بهيمة الأنعام وعلى غيرها من سائر الحيوانات، من سائر الحيوانات. والذي يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرجل الذي استقى ماء من البئر فنزل، فلما رقي وجد كلبا يلهث فقال لقد بلغ هذا ما بلغ مني من الجهد، ثم نزل فملأ خفيه ماء فصعد فسقاه، فقال أصحاب النبي فأدخله الله الجنة بذلك، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لنا فيما نسقيه البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، فسموا بهائما يعني وأطلق على الكلب ونحوه. نعم، فهذا دال على أن البهيمة تطلق على كل ما هو يبهم من سائر الحيوان، سواء من بهيمة الأنعام ومن غيرها. طيب، المسألة الأولى أو المسألة مسألة هذا الحديث، وهي حكم الميتة، حكم الميتة. نقول أما لحم الميتة وشحمها ودماؤها فهو نجس، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على ذلك، كابن المنذر وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. فهؤلاء وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الميتة بلحمها وشحمها ودمها نجس، ولا يعرف لهم مخالف سوى الشوكاني من المتأخرين غفر الله له، فإنه ذهب إلى أن الميتة طاهرة، في كتابه الروضة الندية، ولا يعرف له موافق. طيب، ما يتفرع عن هذه المسألة فرع: إذا كان هذا حكم ميتتي، فما حكم شعرها وصوفها وبرها وعظمها وأظلافها، نعم، وقرونها، مما لا يدخل فيه، يعني مما لا تحله الحياة من هذه الميتة؟ يعني الآن إنسان كان له إناء فوقع فيه دم ميتة، فغيره، فإنه نجس لأنه تغير بنجس. إنسان ذهب في صحراء فوجد شاة ملقاة قد تحللت فلمسها فعلق به شيء من رطوبة هذه الميتة أو شيء من شحمها، فإنه نجس يجب عليه إزالته، ولو صلى به لكان آثما، وعلى قول كثير من أهل العلم فإن صلاته لا تصح، نجس ميتة سقطت في أرض فبقي فيه أثرها، فإنه يجب تطهير هذه الأرض قبل الصلاة عليها. وهذا واضح معلوم مجمع عليه. طيب، فيما يتعلق بما لا تحله الحياة من هذه الميتة، وهو نوعين كما قلنا: إما عظامها كالقرون والأظلاف ونعم ونحو ذلك، أو شعورها وهو شعرها وبرها وصوفها. هل ينجس من الميتة ويترتب عليه ما يترتب على النجاسات من أحكام؟ فإنسان مثلا علقت به شعر ميتة، والميتة كما قلنا ما هي صفة الميتة؟ ما مات أحد فأنفيه، مما نعم أو بغير ذكاة شرعية، فهذه ميتة، فعلق بإنسان شعر ميتة، جيد، أو مر بميتة فوجدها قد تحللت وبقي منها عظامها، فهل يسوغ له أن ينتفع بهذه العظام فيأخذ مثلا عظام ويطهرها ويتخذ مثلا إناء له، أو يستخدم العظام في بعض الأوجه الانتفاع، أو مثلا يحملها مثلا في ثيابه ويصلي بها، أو نحو ذلك من سائر أنواع الاستعمال؟ هذا حصل فيه خلاف كبير بين أهل العلم، على أقوال. القول الأول قالوا أن الميتة كلها نجس، أن الميتة كلها نجسة. وهذا يعم شعرها وعظامها ولحمها وشحمها وكل شيء فيها. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال والدليل على ذلك، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فالله عز وجل حرم الميتة وأطلق، فهو يشمل جميع أجزائها وأعضائها، فهو يشمل جميع أجزائها وأعضائها. وكذلك وكذلك قالوا أن عظام الميتة وشعرها مما تحله الحياة، مما تحله الحياة، فإذا كانت هذه الأعضاء مما تصلح للحياة فإنها إذا ماتت صارت ميتة، فإنها إذا ماتت صارت ميتة. قالوا فالعظام، قالوا نعم، وخاصة الحياة، وخاصية الحياة هي الإحساس والألم، هي الإحساس والألم، والعظم يحس ويتألم أكثر مما يحس ويتألمه اللحم. قال ولهذا السن يتألم، والعظم إذا أصيب فألمه أشد من اللحم إذا أصيب. قالوا فدل هذا على أن العظم فيه خاصية الحياة، وبالتالي إذا مات لم يحس هذا العظم، فإنه مات وبالتالي يجرى عليه حكم الميتة. قالوا وكذلك الشعر، فإنه ينمو ويغتذي، وهذه خاصية الحياة فيه، وهذه خاصية الحياة فيه. وقد نقل عن بعض السلف، وقد نقل عن بعض السلف عن عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم أنه كره، أنه كره استعمال عظام الفيلة، عظام الفيلة، لأنها ميتة، لأنها ميتة. رواه الإمام الشافعي في الأم، رواه الإمام الشافعي عنه في كتاب الأم. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة، يعني إذن القول الأول وحكم الميتة أنها نجسة كلها بجميع أجزائها، نعم. القول الثاني قالوا نعم بالتفريق بين الشعر والعظم، بالتفريق بين الشعر والعظم، فقالوا إن شعر الميتة، إن شعر الميتة طاهر، وهو لا يدخل في حكمها، وهو لا يدخل في حكمها. قالوا وخاصة إذا جز جزا إذا جز ولم يقطع من أصوله ولم يقطع من أصوله بمعنى يأخذ الشعر فيجزه بمعنى أنه يقطعه من أطرافه لكن إذا قطعه من أصوله وجذوره فإنه سيبقى فيه شيء من أثار الميتة فلا يسوغ هذا هذا التفريق عند أحمد رحمه الله وعند غيره قال وأما العظام فإنها ميتة لا يجوز الانتفاع بها وهي نجاسة تزال واحتجوا على العظم بأدلة من؟ بأدلة الشافعي رحمه الله الأدلة واحدة القول الثالث في المسألة قالوا أن شعر الميتة وعظامها كلها طاهرة وما سوى ذلك من لحمها وشحمها ودمها فإنها ميتة نجسة فقرن الميتة مثلا هل يجوز الانتفاع به؟ على هذا القول نعم عظامها إذا غسل من آثار ورطوبة الميتة يجوز الانتفاع به؟ يجوز الانتفاع به صوفها وريشها نعم هل يسوغ الانتفاع به؟ نعم يسوغ الانتفاع به وهذا هو مذهب أبي حنيفة والإمام داود بن علي الظاهري داود بن علي الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة نعم وهذا نعم قالوا الأدلة على هذا الحكم والأدلة على هذا الحكم وهو التفريق بين شعور الميتة وعظامها وبين لحمها ودمها ونحو ذلك قالوا ثابت بالنص والمعنى نعم قالوا أولا فإن الأصل في هذه الأعيان هي الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بين فاستصحاب البراءة الأصلية في مثل هذه الأعيان دليل شرعي وأما قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة فليس فيه دليل من عدة أوجه الوجه الأول قالوا أن المقصود من التحريم هنا هو تحريم الأكل يبين هذا قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى ما هي الآية الأخرى؟ نعم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فإذا المحرم من الميتة هو طعمها يعني هو أكلها وليس كل ما كان محرما في الشرع يكون نجسا ليس كل ما كان في الشرع محرما. نعم يكون نجسا. فالسم مثلا هل يباح تناوله؟ هل يكون نعم للعلاج؟ لا، هو الأصل أن السم محرم، السم لا يكون علاجا إلا إذا خرج عن وصف السمية يعني. فالسم مثلا محرم، لكن هل هو نجس؟ لا لا, لا يلزم من ذلك أن يكون نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هل هي نجسة؟ ليست بنجسة. الشرع حرم شرب الخمر، هل الخمر نجسة؟ فيه خلاف، فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ما يبين والله تعالى أعلم طهارتها وغيرها من الأمور. فالتحريم لا يستلزم التنجيس، ولكن التنجيس يستلزم التحريم، ولكن التنجيس يستلزم التحريم. وهذا من ذلك، الميتة الله عز وجل حرم في كتابه أكلها، حرم أكلها، حرم أكلها، وهذا لا يستلزم نجاسة أجزائها وأبعاضها. وكذلك يبين هذا كما قلنا الآية الأخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أو حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، كما جاء هذا في السنن وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثانيا، الوجه الثاني، الوجه الثاني نعم، أن هذه الأجزاء ما هي أبو يحيى؟ العظام والشعور. نعم، أن هذه الأجزاء لا تدخل في معنى الميتة، لا تدخل في معنى الميتة. يا أبو دجانة، دجانة هو الصباح يمكن أن ينام فيه الإنسان، أما بين العشاءين فالأصل أنه مكروه، فإذا أضاف إلى أنه نوم في الدرس فهذا تزداد الكراهة، فإذا أضاف إلى أن المعلومات ستذهب هذا يزيد غلظة يعني. فنقول أن الميتة، أن هذه الأجزاء لا تدخل في معنى الميتة، لا تدخل في معنى الميتة. وبيان ذلك، وبيان ذلك أن خاصية الحياة، خاصية الحياة هي ماذا؟ الحس والحركة الإرادية، أن يحس ويتحرك الحي بإرادته، هذه هي خاصية أن يكون الشيء حيا، أن يكون الشيء حيا. نعم، فهذه خاصية الحياة الحيوانية، أن يكون الحيوان حساسا متحركا بإرادته. جيد، أن يكون حساسا متحركا بإرادته، بهذا يكون الإنسان، بهذا يكون الشيء حيا. هذه خاصية الحياة الحيوانية. أما خاصية الحياة النباتية فهي النمو والتغذي، النمو والاغتذاء، النمو والاغتذاء. طيب، والمحرم، والمحرم من الميتة، والمحرم من الميتة ما فقد الحياة الحيوانية، ما فقد الحياة الحيوانية، لا ما فقد الحياة النباتية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والله أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها. فالأرض الأعشاب والنبات وغيرهم وغيره يموت، يموت ويحييه الله عز وجل أثناء موته، هل يكون نجسا؟ بإجماع المسلمين هو طاهر. إذن طيب لماذا طاهر؟ لأن ميتته ميتة نباتية ليست ميتة حيوانية. فإذن الميتة النجسة هي ما يناقض الحياة الحيوانية، لا ما يناقض الحياة النباتية. طيب، إذا نظرنا إلى شعر الحيوان، أي خاصية الحياتين فيه؟ الحياة الحيوانية أم الحياة النباتية؟ النباتية، لأن حياة شعره خاصيتها ماذا؟ النمو والارتذال، الحساسية والحركة بالإرادة، وهذا واضح ومعلوم. فشعر الحيواني له حكم النبات، شعر الحيواني له حكم النبات. نعم هو يموت، لكنه لا يموت عن حياة حيوانية، وإنما يموت كما يموت النبات. جيد، فهذا يدل على أن هذا الشعر وهذا الصوف وهذا الوبر الذي في الحيوان حتى ولو كان ميتة فإنه لا يدخل في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، وإنما يدخل في قول الله نعم بعد موتها، يدخل في قول الله بعد موتها، ويقاس به ويقاس به. ثانياً في هذا الوجه، ثانياً في هذا الوجه على سبيل الخصوص نقول لا، نحن أولاً بينا من حيث العموم الرد، أولاً أن الأعيان طاهرة، ثانياً بينا الوجه الثاني أن هذه الأجزاء لا تدخل في حكم الميتة من وجهين. الوجه الأول أن حياتها بالنسبة للشعور نباتية، الوجه الثاني وهذا الذي نحن نذكره معه، ليس كذلك؟ دخلنا وجوه في أوجه، لكن ما في مشكلة. الوجه الثاني أو الثالث لا حرج من هذا، نعم يقال الثالث. نعم أن أهل العلم، جمهور أهل العلم ماذا يقولون؟ لو ذهبت إلى حيوان، ذهبت إلى رأيت خروفا جيد وعليه فرو، فأخذت شيء من هذا الشعر فقطعته، ما حكم هذا الشعر؟ لا مو على هذا القول، حتى على الأقوال السابقة ما حكمه؟ طاهر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب لماذا تسألون، يعني لماذا تفرقون بين هذا وذاك؟ لماذا؟ لأنهم قالوا أن هذا ليس ك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم يقطعون أسنمة، يعني يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألياتها، قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ومع ذلك فعامة أهل العلم يقولون أما إذا قطع من شعره فإنه لا يكون نجسا ولا يكون له حكم الميت لأنه لم تحله الحياة. طب بهذا الاستدلال نحن نقول هذا يعمه فيما قبل حياته، فيما قبل موته وما بعده. هو لو كان نجسا بعد موته لكان حكمه حكم ماذا؟ الأسنمة وألية الأغنام. ولكن لما فرقتم بينهما في الحكم حال الحياة فكذلك فرقوا بينهما حال الموت وبنفس الوجه. واضح يا إخوان هذا الطريقة؟ تشرحها لي أبو طلحة. أن البهيمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على قطعها وهي بحياتها، نعم، فذكر سبحان التحريم، يعني قال إذا قطعت حتى وهي حية هذا القطعة تكون ماذا؟ ميت. يعني أنت مثلا غنم جئت وقطعت ساقها، حكم هذا الساق وهي حية لا تزال، حكم هذا الساق ميت من حيث حرمة التناول ومن حيث نجاسة. جيد واضحة. لكن إذا قطعت شعرها، عند عامة العلماء الذين يقولون بنجاسة الصورة الأولى يقولون أما هذه الصورة تختلف. نحن من أجل هذا، لكنه إذا مات هم يقولون الصورة تتوافق، نحن نقول لا، الصحيح أنهم يختلفان، والحديث جاء في بيان ما قطع من البهيمة وهي حية. واضح؟ هذا رد على القول الأول، عامة نعم على القول الأول الثاني. نعم ما يدخل من ضمنها أنت مسألة أن الشعر بل أصل ميت اللي خارج البهيمة لا لا هو ينمو في خاصية الحياة، هو أول ما ينشأ تنشأ البهيمة شعرها قليل ثم ينمو ويغتبي. إذا قطع لحم أو من ذنبها أي تحس بالبهيمة، أما إذا قطع من شعرها فلا تحس به. هذا لا نعم ليست خاصية الإحساس في مثل يعني الشجر ونحوه حي أليس كذلك؟ ولكنه لا يحس، ولا يحس، إنما حياته نموه واغتذاؤه. كذلك الشعر ما دام هو في على الحيوان فهو حي، لكن إذا قطع صار ميتا، لكنها ميتة نباتية ليست ميتة حيوانية. لكن واضح هذا الوجه يا إخوان، هذا من باب الإلزام، إلزام أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. طيب تقولون نعم، أنت الآن رددت على ماذا؟ على الشعري، وهو خاصته حياته النمو والاغتذاء. طيب العظم ألا يحس؟ ألا يتألم؟ طيب ألا يجري عليه إذن حكم الحياة الحيوانية؟ فإذا اختلاف كثير ليس كذلك؟ طيب ينمو؟ لا لا، بس خاصيته أنه يتألم ويحس يعني، جيد. فنقول أما فيما يتعلق بالعظام والقرون ونحوها، فيما يتعلق بالعظام والقرون ونحوها، فأيها نعم، فأيها أعظم حياة؟ هذه الأجزاء أم الحيوانات الحية المحاسة المتحركة بإرادتها ولكنها ليس لها نفس سائلة، كالذباب والعقرب والنحل والبعوض، أيها أعظم حياة، العظام أم هذه؟ لا شيء، العظام أعظم حياة. ما هذا يا أبو الفاروق، أنت تتناقض في توصيفك. أيها أعظم حياة، العظم أو الذبابة مثلا؟ أي أيها أعظم يا إخوة حياة؟ الذباب. طيب إذا ماتت الذباب ما حكمها؟ طاهرة. لماذا؟ طيب نحن نقول كذلك، العظام وهي أقل حياة، يعني هي حية بماذا؟ بتبعا، ليست حية باستقلال، هي حية تبعا، وليس لها نفس سائلة. العظام بطبيعتها ليس لها نفس سائلة، فلا شك أن القول بطهارتها أولى من القول بطهارة غيرها من الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة. انتظر يا أبو الفاروق، انتظر، بارك الله. ما فهمت، نحن قلنا العظام حية أليس كذلك؟ أنت جاءك كسر تحس به، إذن عظم حي، حي ليس ميت. طيب الذباب حي أليس كذلك؟ إذا مات الذباب هل هو نجس أو طاهر؟ ليس نجس، طاهر، نحن أخذنا هذا الحكم. طيب عظم هو عظم ميت، ميت، ما حكمه؟ علماء قالوا، كثير من العلماء قالوا نجس لأنه حي، حي مات. نحن نقول نعم هو حي مات، ولكن مثل الذباب ليس له دم، عظم ليس له دم، إذن هو أكثر حكما بالطهارة يعني. فإذا قيل بطهارة ما لا نفس له سائلة، وهذا قول أكثر أهل العلم، فالقول بطهارة العظام وإن كانت حية ماتت إلا أنها ليس لها نفس، ليس لها نفس سائلة، ليس لها نفس سائلة. يبين هذا، يبين هذا ويوضحه أكثر. نعم، تذكر الأثر الذي أوردته يا أبو دجانة تونسي، ما هو؟ أنه ماذا؟ عظام من؟ نعم، بعظام الفيلة خصوصا. نعم، ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن الإمام، عن محمد بن شهاب بن الزهري، عن محمد بن شهاب بن الزهري قال كان أو أدركت، أو أدركت السلف، أو سلف هذه الأمة يمتشطون بعظام الفيلة، بعظام الفيلة، ويتخذون منها أوانيهم، ويتخذون منها أوانيهم، أو يتخذون منها أوعيتهم أو يتخذون منها أوعيتهم، ولم يكونوا يرون بذلك بأسا. والفيلة نعم لا يعني لا تحلها الذكاء، لا تحلها الذكاء، ويعني لا تكون إلا ميتة. فلما كان السلف محمد شاب الزهري من أوسع العلماء التابعين نقلا ورواية، يقول كان السلف يمتشطون بعظامها ويتخذون منها أوعيتهم وآنيتهم، دل هذا على أن عظامها طاهرة، دل هذا على أن عظامها طاهرة. وبالتالي فإن العظام لما كانت لا تحتبس الدم الفاسد، لا تحتبس الدم الفاسد، فإنها تأخذ حكم ميتة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم، وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم. فمررت برجل قد اتخذ آنية، فلما سألته من هذه الآنية قال والله هذا عظام ميتة ماتت من وباء أو من مرض، فصنعت من عظامها آنية، هل يسوغ له هذا أو لا يسوغ؟ يسوغ بناء على مذهب أبي حنيفة وداود واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لكن لو مر عليهم شافعي لقال لهم نجس، لو مر عليهم حنبلي لقال لهم نجس، العظم نجس. جيد، فإذا بالنسبة أما بالنسبة للشعر فكذلك كما قلنا لا تحله الحياة الحيوانية، وبالتالي فإنه تجي عليه أحكام طارة. لو أن شعر ميتة وقع في ثوب، علق بثوب إنسان، نعم علق بثوب إنسان فصلى به، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة بناء على أنه لم يصلي بنجاسة، بناء على طهارة هذا الشعر. لكنه لو صلى وفي ثوبه دم مسفوح أو دم ميتة أو شحم أثر من أثر شحمها أو رطوبتها، كل هذا نجس كما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله كافة. نعم تفضل أبو عبد الله. نعم هذا يتحدث عن جلد الميتة، عن جلد الميتة، وهذا سيأتي معنا مسألة جلد الميتة. تفضل. يحتوي على الصوف ويحتوي على أيضا، ولهذا أخذ حكما متوسطا. اللحم هل يمكن تطهره؟ ما تطهره. الشعر هو طاهر، طيب إلا في الوسط هذا يطهره الماء والقرض. بارك الله تفضل. السلام عليكم. ذكرت مقوال الأئمة لا قول مالك، ما قول مالك؟ والله هو يعني ما نسبنا الإمام مالك رحمه الله، طبعا هناك المسألة فيها أربعة مذاهب، يعني المسألة فيها أربعة مذاهب، ولكن احنا اقتصرنا على القولين المشهورين. ومالك رحمه الله له عدة روايات، يعني وافق كل إمام في مسألة، فنحن ننسب القول إلى من اشتهر عنه. نعم تفضل أبو عبد الرحمن. نعم القرن يرجع عليه حكم العظمي، يجي لأنه متصل أصلا بعظم رأس الميتة. تفضل أبو. نعم نحن لا نتحدث، أحسنت، قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فهذه العظام إذا تحيا، ولهذا نحن أثبتنا أن للعظام حياة لأنها تحس وتتألم العظام، ولكن أولا هي لها حياة بالتبع، حياة تبع ليس مستقلة بذاتها. الأمر الثاني أنها أقل من حياة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. فنحن نبين أن علة تنجيس الميتة في الشرع هو احتباس الدم، احتباس الدم كما بينا في غير موطن، هو احتباس الدم جيد. ولكن لما أباح الشرع التذكية وأنهاء وإنهاء ونهر الدم وسفحه دل على طهارة هذا الحيوان. العظم ليس مما يحتبس الدم، ليس مما يحتبس الدم يعني. طيب فضل سفينة. لا يدخل في بعض الصور ولا يدخل في بعض الصور يعني. يدخل في بعض الصور ولا يدخل في أخرى. يعني من هو مأمور بقتله والتعجل فيه فلا شك أن المبادرة بقتله أولى من إطعامه وسقه، ولا لا شك أنه لا تعارض إن شاء الله. تفضل أبو العباس. قوله تعالى ومن أصواتها وأشعارها وأوبارها متاعا لكم، أثاثا ومتاعا لكم ومتاعا إلى حين. نعم. فهذا ينزل في جاء في سياق الامتنان فينزل في العموم. بارك الله فيك، أحسنت. نعم. حيا وميتا. أحسنت بارك الله فيك. ما أيضا أورده أخونا أبو العباس في هذا الباب، ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله عز وجل امتن على عباده بصوف الحيوان وشعره ووبره، ولم يفصل بين ما ذكي وبين ما هو ميت وبين ما هو ميت، فدلها يعني ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمو في المقال. فهذا أيضا مما يمكن أن يستدل به على طهارة الأشعار والأوبار والأصواف. الله تعالى تفضل سراقة. نعم. لا لا، قال من يحيي العظام وهي رميم، لا العظام تحيا. هذا استدل به الإمام الشافعي رحمه الله. إذا هي محل الحياة يعني، هي محل للحياة. لكن ما ذكرته ماذا؟ سؤال أول. نعم، هو الميتة كل حيوان نجس جيد، ميتة كل حيوان نجس. وعندنا استثناءين من الشرع. الاستثناء الأول ما لا نفس له سائلة، وعندنا ميتة البحر. هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، فهذه الصورتين هي المستثنات من هذا الحكم العام. فميتة كل حيوان نجس باستثناء هذين، ميتة ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب ونحوه، وميتة الحيوان البحر ميتة السمك. فأنت مثلا إذا السمك الآن سمك قرش، ذهبت أنت يا سراقة اجتمعت مع طائفة من أصحابك و ركبتم القارب جيد، فأثناء ركوبكم القارب صادفتم سمكا كبيرا يعني، فعزمتم على صيد هذا السمك، فمنكم من جرح هذا السمك ومنكم فاستخلصتم بضعة لحوم يعني، وسمك ذهب جريحا وما استطعتم عليه، ما حكم هذا اللحم؟ هل يجوز أنكم تدفعون به؟ نعم. أعرف أن الله عز وجل أعلم يعني. لماذا؟ إذا لما كانت ميتتها طاهرة إذا هذا يجرى عليها حكم ميتة، إذا هو طاهر. لكن بخلاف ماذا؟ ما لو أخذت من غنم أو أخذته من بقر أو أخذته من إبل أو غيره من بهيمة الأنعام الأخرى من سائر الحيوان فإنه يكون ميتا لأن ميتته نجسة. أخذ جرادة ذهبت فما استطعت أن تأخذ إلى قدمها رجلها جيد، فذهبت الجرادة بثلاثة أرجل جيد، وبقى ورجل الرابعة معك، هل يجوز أنك تأكلها؟ لماذا؟ ميتة طاهرة. إذن هذه الصورة هي المستثنات فقط من حكم ميتة عموما. في بقية الجلد الرجل ما فيها شيء يستطيع أن يأكلها. نعم يا أبو حذيفة. لا، قول أبو حنيفة وداود الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الحديث يا إخوة سيدخل معكم إن شاء الله تعالى في امتحانكم. غدا إن شاء الله تعالى. طبعاً يا إخوة حتى نبين سيكون هناك عدة تنبيهات إن شاء الله تعالى غدا. يعني نحن الآن جربنا هذه المدة في دراسة بالمعهد، وكانت هناك بعض المظاهر، كان هناك بعض البرامج، كانت هناك بعض التقصير، فبالتالي نحن إن شاء الله تعالى سننبه على كثير من الأمور. من جملة إن شاء الله تعالى التغيير الذي سيحصل هو أن مدة ما يتعلق بالدروس ستخفض إن شاء الله تعالى إلى ساعة ونصف، لا يتجاوزها الشيخ بإذن الله تعالى ساعة ونصف كحد أقصى، كحد أقصى، وربع ساعة بعد ذلك للأسئلة، ربع ساعة للأسئلة، ما كانت في أسئلة ينتهي درس، ولكن الحد أيضا أقصى للأسئلة ربع ساعة بعد الساعة والنصف. جيد، فإحنا سنتنازل من جهتنا وستكون أيضا من جهتكم تنازلات إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بدرس الصباحي، سيكون بداية من الساعة التاسعة، سيكون بداية من الساعة التاسعة، يعني تنتهون أنتم من صلاة الفجر الساعة كم؟ قل السادسة، عندكم الساعة السادسة والساعة السابعة ونصف الساعة الثامنة، يعني والنصف الآخر فطور. جيد، فطور يسير، يعني ساعتين ونصف بعد صلاة الفجر. هذه لو كلفت بحفظ يعني تقديرا 30 حديثا لوسعك أن تحفظه. جيد، لوسعك أن تحفظه، ولكن هذا إذا هذا الوقت يستغل بالحفظ، هذا الوقت يعني وقت ساعتين ونصف يستغل بالحفظ. جيد، يبدأ الدرس الأول من الساعة التاسعة، ينتهي متى؟ العاشرة والنصف، لأنها ساعة ونصف. ثم يبدأ الدرس الثاني من بعد صلاة الظهر ساعة ونصف، ثم يبدأ الدرس الثالث بعد صلاة العصر، نجعله بعد صلاة العصر ساعة ونصف، يعني سيكون لكم مدة فراغ ماذا؟ الساعة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، لمن ينام الحادية عشرة، فست ساعات مع ساعتين ونصف كم؟ ثمان ساعات ونصف. بعد ذلك أي قصور في الحفظ؟ لا، ويوم الخميس ما عندكم حفظ، يوم الخميس ما عندكم حفظ. بعد ذلك يا إخوة لن يقبل أدنى تقصير في الحفظ ولا في المراجعة ولا في الامتحانات. جيد، يعني إحنا يمكن نتعافى عن شيء من القصور في الدرجات، في مدى الالتزام، مدى المراجعة، والله ما يمديني الوقت. طبعا كثير من إحنا نذكر الوقت السابق كان كافيا، لكن كثير من الإخوة ما شاء الله نقضيها بالنوم والسوالف ونحو ذلك، ثم يقول والله ما الوقت ما يكفيني. فالقصور يا إخوة بعد هذا الامتيازات ستكون له عواقب إن شاء الله تعالى، تكون عواقب سريعة بإذن الله، لن تكون بطيئة، ستكون عواقب سريعة. إضافة إلى تنازلات ستكون من جهتكم، نخبر ما ليس تنازلات لكن التزامات من جهتكم، هذه إن شاء الله نتحدث فيها غدا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من كل خير وصالح. نعم، فبالنسبة للامتحان غدا خصوصا يعني إما بعد صلاة العصر وهذا الغالب إن شاء الله، أو تكون بعد المغرب، الامتحان لن يكون عسيرا لكنه معتبرا، يعني معتبرا في إكمال المعهد إن شاء الله. أضف إلى هذا نحن هذا آخر درس في باب المياه، سيكون معنا إن شاء الله تعالى معكم في بداية السبت القادم شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ تركي البن علي بإذن الله، هو سيبدأ معكم شرح كتاب التوحيد، سيكون وقته بإذن الله بعد صلاة العصر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من كل خير وصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها إن شاء الله. الله المستعان، خير ان شاء الله. خير، ننبهنا على هذا. انت ما حسيت الغداء؟ لا ما حسيت الغداء. غدا ان شاء الله. غدا. وجود حيوانات بري وبحري ما حكمه؟ بري وبحري. اكله تقصير؟ مرمائي. أما البحر